أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا إنا منحنا بالرضا منحنا بالرضا من أحبنا ولز بحمانا نعم لز بحمانا واحتمي بجنابنا لز بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا لز بحمانا نعم لز بحمانا واحتمي بجنابنا احتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا لز بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وسلم إلينا الأمر سلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد الإيمان آه والأصبح إيمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وسلم سلم إلينا الأمر وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن نعم سلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والعباد إلا بأمرنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا سلم سلم سلم إلينا الأمر في كل ما يكن ما القرب والإبعاد إلا بأمرنا ما القرب والإبعاد إلا بأمرنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه كل من أردناه أردناه أحببناه لا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه كل من أردناه أحببناه أحببناه حتى أحبنا آه ويا معرضا عنا اعلم أن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. يا معرضا عنا يا معرضا عنا إن إعراضك منا إن إعراضك منا. آه آه آه اشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي أبدا لا تقل نفسي لا تقل نفسي استحقت حسنها بثباتها. يا معرضا عنا إن إعراضك منا لو أردناك لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردنا كل من أردناه أحببناه حتى أحبنا ينادى ينادى ينادى له في الكون أنا نحبه يا رب أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا ينادى ينادى ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع ويسمع من في الكون أمر محبنا ويكسى جلالا بالوقار. نعم نعم يكسى جلالا وجمالا وهيبة ووقارا يكسى جلالا بالوقار لأنه قام بإذلال على باب عزنا. نعم يكسى جلالا جلالا وجمالا وهيبة ووقارا يكسى جلابيب الوقار لأنه قام بإذلال بإذلال على باب عزنا رفعنا له حجبا منحناه نظرة رفعنا له حجبا منحناه نظرة وودانا له من سر سرنا ودانا له من سر سرنا تمسك أخي تمسك بعزيان المحبة تمسك بعزيان المحبة واغتنم ليالي وصال بها تبلغ المنى وما الليل إلا للمحب مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى وسر نحونا لا تخش في الليل ظلمة وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا. كل من أردناه أحببنا يا رب لا تحرمنا من أحبابك يا رب كل من أردناه أحببناه حتى أحبنا ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا نعم يسمع من في الكون أمر محبنا ويكسى جلابيب الوقار نعم يكسى جلالا جلالا وجمالا وهيبة ووقارا يكسى جلابيب الوقار لأنه قام بإذلال بإذلال. أحبابي إليكم تذل النفس وهي عزيزة، وليست تذل النفس إلا لمن تهوى. إليكم تذل النفس وهي عزيزة، وليست تذل النفس إلا لمن تهوى. يكسى جلابيب الوقار لأنه قام بإذلال على باب عزنا، على باب مجدنا، على باب فخرنا. نعم هم أهل البيت، نعم نعم. يكسى جلابيب الوقار لأنه قام بإذلال على باب عزنا. رفعنا له حجبا، منحناه نظرة يا آل بيت النبي، منحناه نظرة وودعنا له من سرنا. تمسك بأزيال المحبة، تمسك بالمودة، نعم تمسك بأزيال المحبة، واغتنم ليالي، اغتنم ليالي قبل فوت الأوان، نعم اغتنم ليالي وصال بها تبلغ المنى. اغتنم ليالي وصال بها تبلغ المنى. وما الليل إلا للمحب مطية، ما الليل إلا للمحب مطية، للمحب مطية وميدان سبق، فاستبق تبلغ المنى، نعم استبق واستبق تبلغ المنى، وسر نحونا لا تخشى في الليل ظلمة. سر نحونا لا تخشى في الليل ظلمة وكن ذاكرا لله كن ذاكرا فالأنس كل الأنس في طيب ذكرنا الأنس كل الأنس في طيب ذكرنا سير سير سير سير سير نحونا لا تخشى في الليل ظلمة وكن ذاكرا فالعرس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا عن ذكرنا لا يشغلنك شاغل عن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا أمعان العوان أن تخلع عن الذنب راجعا إلينا أخي أمعان العوان أمعان العوان أن تخلع عن الذنب راجعا إلينا وتنظر ما به جاء وعدنا كفيناك أغنيناك كفيناك أغنيناك عن سائر الورى فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا سر نحونا لا تخشى في الليل ظلمة لملا وهم أهل الأمان لملا وهم أمان أهل الأرض لملا وهم أهل السلام لملا وهم أهل السفينة لملا وهم أهل المودة والمحبة والرحمة هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا فوالله ما فيه إلا أنتم هذا وإن تعدد حسنه أو خلقه والله ما فيه إلا أنتم. نعم سر نحونا لا تخشى في الليل ظلمة وكن ذاكرا لله كن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل عن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. يا أخي أمان الأوان أعدنا إليك يا رب أعدنا إليك إلهي يا رب فرج عنا ما نحن فيه يا رب أما حان الأوان أن تخلع عن الذنب راجعا إلينا وتنظر ما به جاء وعدنا وتنظر ما به جاء وعدنا. كفينا كفيناك أغنيناك عن سائر الورى كفيناك أغنيناك عن سائر الورى فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا. كفيناك أغنيناك عن سائر الورى فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا. أبدا والله هل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا. أحبابي سقوني وقالوا مت غراما بحبنا يا رب حقق يا رب. نعم سقوني وقالوا مت غراما مت غراما بحبنا. إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا. موت الفتى في حب الله راحة قلبك موت الفتى هذا في حب الله راحة قلبه إذا مات من حر الصبابة والعناق. كم من فتاة أضحى وكم من متيم أخي. كم من فتاة أضحى وكم من متيم وكم من قتيل في الغراب بحبنا. إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد وقم وانهض إلى باب عزنا. قف سحرا واخضع وكن متأدبا وقبل ثرى أعتابنا تبلغ المنى. سقوني يا رب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبابي سقوني وقالوا مد غراما مد غراما بحبنا. إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا إن شئت أن تحيا. نعم وتحظى بقربنا موت الفتى في الحب راحة قلبي. موت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعناق. موت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعنا. كم من فتى أضحى وكم من متيم وكم من قتيل. كم وكم وأكم كم من فتى أضحى وكم تيم وكم من قتيل في الغرام بحبنا بحبنا إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجر ها يا أخي إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد تجرد تجرد قم وانهض إلى باب عزنا إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد نعم تجرد قم وانهض إلى باب عزنا قف سحرا واخضع وكن متأدبا كن متأدبا نعم قف سحرا واخضع وكن متأدبا وقبل ثرى ثرى عتابنا تبلغ المنى نعم قف سحرا واخضع وكن متأدبا وقبل ثرى عتابنا تبلغ المنى فمشروبنا يحيا به كل ميت مذاقنا مشروبنا يحيا به كل ميت ورضاؤنا يشفي العليل من الضنا مشروبنا يحيا به كل ميت ورضاؤنا يشفي العليل من الضنا أيا لاعمي في الحب دعني إنني جعلت لمن أهواه قلبي مسكنا سيدنا النبي يا لائمي في الحب دعني في الحب دعني دعني دعني إنني جعلت لمن أهوى يا من أنت أولى بنا منا سيدنا النبي جعلت لمن أهوى لمن أهواه قلبي مسكنا جعلت لمن أهواه قلبي مسكنا أصبحت من وجدي وشوق ولوعد أصبحت من وجدي من وجدي وشوق أهو شوقي ولو عد أعلل قلبي بالمسرة والهنا أعلل قلبي بالمسرة والهنا ومطلق دمعي مرسل فوق وجنتي نم بأسراري وباح وأعلن أصبحت من وجدي آه وشوق آه من وجدي وشوقي أعلل قلبي بالمسرة بالمسرة والهناق طاب سماعي طاب سماعي عند طيب خطابي وزال العنا عني وأصبحت آمنا وقربني لما وقفت ببابي وقال لك البشرى تملى بقربنا. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد سيدنا النبي جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا كتاب الأمر المطاع، جيت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا سيدنا النبي. أيها المبعوث فينا جيت بالعمر المطاع، جيت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا محمد، يا إمام القبلتين. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا محمد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد. جميعا صلوا على محمد، فالله صلى عليه وسلم من غير عدد إلى الأبد. صلى الله عليك نبينا، صلي صلي. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا محمد، يا إمام القبلتين. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا محمد، يا كريم الوالدين. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت إكسير غالي غالي، أنت مصباح السرور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. سيدنا النبي، سيدنا النبي، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلق كما تشاء، أجمل منك لترقط عيني، أحسن منك لتلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلق كما تشاء، أجمل منك لترقط عين، أحسن منك لتلد النساء. صلي صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. من غير عدد إلى الأبد. صلى الله عليك نبينا، صلى الله عليك شفيع، صلى الله عليك سلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.